إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فبما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده وأوصاه به أيضا وإن الوصية من معانيها لما نقول يوصي الموصي مثلا أحدا بوصية ما فشك أن لتلك الوصية المعهودة وتلك المقولة المنقولة التي يريد إعطاءها وإبداءها لغيره حتى يتشدد ويتمسك ويلتزم هكذا صراحة ويحافظ عليها يدل على عظم شأنها عظم قدرها. لهذا نقول بأن يعهد الإنسان إلى غيره بشيء ما مهم له قيمة في حياته له منزلة ذات شأن عالي وذات شأن كبير وذات شأن عظيم في تقديره واهتمامه هكذا. لهذا الوقت يقول أنا مصيب بكذا فيدل على أن معناه يلتزم حافظ على هذا ينبغي أن تضبطه وتنضبط كذلك به. ولهذا تأتي كلمة الوصية يعني في مواضع مختلفة وكلها تدل على أهمية تلك الوصية. كتب عليكم إذا قرر أحدكم الموت إن ترك خيرا أو وصية للوالدين والأقربين حقا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من شبه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هكذا. وجاهد وبذلك مما أوصى الله به عباده التقوى يا عباد الله. فهذه التقوى أوصى بها الله تعالى الأولين والآخرين الأمم كلها والأقوام أجمعين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هكذا أوصاهم بتقوى الله، وجعل هذه التقوى كذلك رسالة الأنبياء وخطابهم لأقوامهم ونصيحتهم وتوجيههم. فما من نبي يأتي قومه ويخاطبهم إلا ويخاطبهم إلا وتجدونه يوصيهم ويذكرهم ويأمرهم ويحثهم على تحري التقوى والتحلي بها. ألا تتقون؟ فاتقوا الله وأطيعون. فما من نبي إلا وترى يأمر وينصح ويوصي قومه بتقوى الله سبحانه وتعالى. لهذا عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوصانا بها، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأمرنا أن تتضافر الجهود بتحصيل وتحقيق التقوى. يعني أن التناصح والتواصي هكذا بين المسلمين بتقوى الله. فمن أحب واحد آخر، وإذا أحب الواحد الواحدة نذكره بتقوى الله قريبا اتق الله. لكن الذي يوصيه ينبغي أن يستحضر هذه التقوى ويذكرها، ينبغي أن يذكرها في سياق بيان عظم شأن التقوى وإرادة الخير لهذا الرجل بوصيته بالتقوى، لا على سبيل ممكن المزاح، لا على سبيل التهكم، لا على سبيل يعني استكاك الرجل فقط من أجل إلجامه، كما جرت العادة عند الكثير من الناس للأسف الشديد، إذا أراد أن يأخذ كلمة منه يقول صل على النبي، فمن يشرع ذلك في الصلاة على النبي حتى يأخذ ذلك الكلام بنفسه ويشرع في الحديث، هذا خطأ. ما تستحضر أنت يعني فضل الصلاة على النبي فأصلى، ما تعرف فضل الصلاة حتى تجعل هذه الكلمة من أجل أن تسكت فيها صاحبك، ولعل أنت لا تصلي عليه إنما فقط تأمر بالصلاة، مع أن ربك يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا يدل على الاستخفاف ونوع من الاستهزار أو الاستهانة في هذه الأمور العظيمة، يدل على الجهل، يدل على أن الناس يجهلون هذه الحقائق. كذلك الذي يقول اتق الله، فترى ذلك الذي يؤمر أو ينصح بتقوى الله يغضب. لماذا أتقي الله؟ مع أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتقوى وأوصاهم كذلك بالتقوى. هذا كذلك يدل على الجهل بعظم ومعنى وأهمية وحقيقة وثمرة التقوى يا عباد الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمته وأصحابه بتقوى الله. تصوروا في حديث أبي نجيح العرابي بن سارية السلمي كما هو عند أبي داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي وحديث حسن أخبر إليهم. فاذكروا تلك الوصية البليغة كما يروي في رواية أحمد مثلا. يقول أبو نجيح العرابي بن سارية السلمي: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجلفت منها العيوب. فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأن هذا الكلام كلام من يريد أن يودع أولئك المخاطبين من قومه أو أهله أو أصحابه ويفتقدونه بعدها. فما نريد منك أن توصي أن تترك بعدك كلمات نتمسك ونستحضرها ونستظهرها ونستشعر عبارها وعظاتها ومعناها وقيمتها وآثارها وثمارها. فأوصنا قال أوصيكم بما بدأ يا عباد الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم وفي رواية كأن رأسه جديدة فمن يعش منكم بعدي فجرى خلاف كثيرة إلى آخر الحديث. الشاهد أوصيكم بتقوى الله. وفي حديث آخر أوصى بتقوى الله واستصحاب تقوى الله في كل زمان ومكان وفي كل حال وأوان في كل ظرف في كل هيئة في منصبك ومكرهك في عسرك ويسرك في سرك وعلانيتك في غضبك وفي رضاك في خلوتك في جلوتك حيثما كنت وأينما كنت وعلى ما كنت أن تستحضر تقوى الله في كل شأن وأمر وفي كل قضية ومسألة وفي كل مكان وزمان. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل في وصف تلك الوصية الجامعة اتق الله حيثما كنت. ننبغي أن نكون فقط في الجامع شقيا وخارج المسجد شقيا أو كيف تكون أو في المسجد وفي مكان العبادة تكون ما شاء الله وفي غيرها تكون ممن يقال فيهم أعوذ بالله. لا غلط يا عبد الله. لا بد أن تستحضر وتستظهر وتستصحب وتستشعر هذه التقوى في كل هذا المكان. اتق الله حيثما كنت وأدر السيئة الحسنة تتركها وخالق الناس بخلق حسن. ولو بإجابة لا أطيع مثل ما أطيعت أفضت الجمعة أقول فما تقوى الله فما معنى تقوى الله حتى من معانيها الوقاية أن يجعل الإنسان بينا وبين ما يخشاه ويخاف عقوبته وعقابه أن يجعل بينه وبين عقاب الله وبينه وبين غضب الله يخطئ حصنا حصينا حدا وحائلا جميعا. يعني هذه الحدود هذه الحصون التي بها تجعلها كحائل وكحد وكحصن يمنعك ويأتيك مما تخشاه وتتقيه سبحان الله. فتقوى الله إذا عباد الله فعل الطاعات المشترك واجتناب المعصيات أو المعاصي والسيئات فعل الطاعات واجتناب المعاصي. لهذا كما عرف العلماء وذكر الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم عند شرح لهذا الحديث ذكر تعريفات كثيرة ومنها ما هو تعريف جامع ومانع ومانع ونافع إن شاء الله كما قال أهل العلم. من بينها حتى يعرف قيمة تقوى الله، فتقوى الله حتى لما تكون أضمان الغضب كثيرا لا يؤدي ويغور ويفضي من أصحاب ويؤدي بهم إلى أن يتصرفوا تصرفات يندمون عليها بأن يجدون أنفسهم قد دمروا أو كسروا أو خربوا أو أحرقوا أو ماذا صنعوا أو فعلوا يجدون بأن الذي فعلوه أرضوا به وحققوا به أهواءهم ومآربهم الدنيوية وأغراضهم وأطماعهم المادية ولكنها خالية من الطاعة الربانية لأن الله لا يحب الفساد. الله لا يحب الفساد ويمكن لا الله لا يهدي يعني هؤلاء ولا يؤنهم ولا ولا ولا سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتقوى تؤدي بك إلى تحري الصلاة وتحسين وتحقيق الصلاح واجتناب وتحاشي واعتبر صراحه ان تتحاشى وان تتفادى وتجتنب الفساد وذرائع الفساد حتى وسائل الفساد ذرائع الفساد من بين ذرائع الفساد ممكن اتباع الهوى. الانسان لما يكون يتبع هواه لا يرى الا ما تهواه نفسه ولا يريد الا ما تشتهي في نفسه، لكن الهوى قد يزين لك الباطل فتراه حقا والمنكر فتراه معروفا والفاكهه تراه صالحا وهكذا، او يعكسها كذلك كما قال سبحانه وتعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. لهذا لما يتحول الانسان بالتقوى يعرف بان اذا نور مرآة ومصباح معيار يا إخوان وميزان. الإنسان إذا أراد أن يرى شكله يحكي مرة تكون نقاش يكون حتى بعض الأشياء الدقيقة الهجينة فيها لو تلك النقاش ينفعها من على انتباهه، يخشى أنها تخشى كونها تشوه أو تخجر يعني فقاء وتماما وفهاء. المهم فالمرآة الحقيقية التي تبدي لك الصورة بصورة دقيقة والميزان الحقيقي الذي تزن فيه الأمور بوزن دقيق، حتى حبة خرز حتى مثقال ذرة إلا وله وزنه وأثره في الدنيا والآخرة سبحان الله. لهذا عباد الله فماله حتى لا نضيف الاستفراد والاستفساد في هذه الكلمات، فأقول العلماء بينوا وذكروا تعريف جامع، هذا التعريف اجعلوه دائما مسطورا محفوظا في السطور بدلا من السطور، ليس فقط شيئا نقرأه انما ينبغي ان نصبح نستشعره نحس به في النفوس. في ناس يعرفوا كثير تقوى الله لكن لما يقرأ على التقوى لا يعرف تقوى الله، لما مسكين يتغلقوا عينيه يتغلق راسه خلاص وبعدين يندم ولا تحيل مندم ما ينفع لك. لا يعني اذا قلت لكم التقوى حتى في الغضب والرضا، في الرضا انت تكون في الحق. لهذا الله سبحانه وتعالى عباد الله امرنا ان نبتشر ان نبتذل ان نتحرى العدل ونتحلى بالعدل في كل قضية ومع كل شخص مع نفسك أولا ومع حبيبك ثانيا ومع خصمك أو عدوك ثالثا. ينبغي أن تتحلى بالعدل أن العدل يدل على التقوى. قال تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لما؟ لأنه إذا أحب شخصا يخشى أن يقول أنت أساءت وأنت أخطأت وأنت كذا ولا لا، كما يقول حبك الشيء يعمر الجنة، أو كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الخبث تبدي المساوئ. المقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ما قربى. وقال تعالى خاصة مع الأعداء أو مع الخصوم: إن خاصم أنت تخاصم أنت خصم، فالمخاصمة تؤدي إلى الأمور يعني المعاداة وممكن والمعارضة والمساكسة والمعاكسة وغير ذلك، يعني ما أتى بشيء إلا وإلا وأنت تأتي بما قيل به وضده من باب المخالفة، من باب المخالفة. حتى قالوا قولة: عدو صديقي ولا لا؟ هذا الكلام يعني قوة معاداة بطريقة استعدائية، يعني إذا كان رجل ولو أن كان عدوا إذا عاد عدوا فتعتبر صديقا في هذه القضية، غلط هذا كله غلط. لكن ربك علمك العدل منا. قال: ولا يجرمنكم حتى يحملنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم. يقول اناسا وتكرهونهم يعني هؤلاء خصومكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم هكذا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تأتيه يأتيه أقرب للتقوى. لا هكذا يعني يأتيه أقرب للتقوى. فلذلك عباد الله في الشارع الحكيم بين حقيقة التقوى. فما هي التقوى إذا العلماء أجملوها في فعل الطاعات وترك المعاصي، أن يجدك الله حيث أمرك ويستقبلك حيث نهاك، يعني حيث نهاك بمعنى أنك تكون مع المطيعين والمتقين والعاملين بالتقوى والمحققين والمحصلين بحقيقة التقوى ما شاء الله، والملتزمين بخصائص التقوى وكل ما يتعلق بها، يفعلون ما يأمرهم الله تعالى به من الأوامر والواجبات، وكذلك يجتنبون ويتركون ويحرمون ما نهاهم الله عنه من المعاصي والسيئات. ففي تعريف جامع يقول موت ابن حبيب كما في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو معين في حليته، وابن المبارك عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد وهجاز السر وغيره، لما وقعت فتنة ابن الأشعث الفتن، الفتن هذه تذهب لعقول الله وتحصر في عواطف الناس وروح الشتيم، يعني ضررها وخيم وخطرها عميم وجسيم. لهذا ينبغي تحسين النفوس بماذا؟ بالتقوى. عند التقوى الانسان يكون سكي، لا يكون مع الناس ولا يوافق الناس ولا يشاركهم او يخاطرهم بالقول او الفعل الا اذا تاكد من كون الذي يفعلونه تقوى الله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لهذا هذه التقوى التي تجعله يسال: ما هذا العمل الذي تريدون فعله؟ أقول كذا وكذا، هذا لا يجوز، لا أشاطركم، ولو في يعني أنا عندي ممكن مشكلة عائلية، مشكلة اجتماعية، ومشكلة مأزقية، الطريقة الوحيدة اللي عندنا هي روحنا للطرق كما ضمودة فاسدة اللي رأي الآن عند الناس. قلوا يا إخوان هذا لا يجوز، ولكن فين اتق ربك، أنت عندك ثقة في الله؟ نعم خلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ما عندك الثقة في الله والشيطان هو اللي يستدرجك ويستعبطك ويستهويك ويستذلك. المهم باختصار يعني في التقوى ترفع عند الفتن والمحن واللعن، التقوى تمنع الكثير. وطوبى لمن منعتم يا ويح من أهمل التقوى فأهملوا كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال باقي ابن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقيل لطلق، أي قاله أصحابه لما قال هذه الكلمة: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقال هذا الكلام لما وقعت الفتنة في ابن أشعث. فقالوا له: يا فلان أجمل لنا التقوى، اذكر لنا التقوى مجملة هكذا تستوعبها وتستجمعها بيانا وتحقيقا وتعريفا ما شاء الله، وحدا وحقيقة حتى نعرف حقيقة التقوى ونتحلاه بها ونتحرك إياها. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله. كيف؟ تأملوا في هذه الكلمات وهذا التعريف. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، تخاف عقاب الله. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اتخاف الفساد اللي يؤدي يا عبد الله، رد ذلك الفساد مرض مقابل لها جهه قويه شكليه، لا هو يؤدي لوحد المآل لوحد العاقبه الفظيعه. وكذلك الصلاح يؤدي للخير وحسن العاقبه والرشد المآل وحسن الله. لهذا وهذا يعني هذا التعريف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال في الرسالة التبوكية قال هذا أحسن ما قيل في حد التقوى وحقيقتها. وقال كذلك الحافظ الذهبي كلام رائع أنا أقصدك لكم فقط مجمل قال أنجز وأبدع يعني كلام إن شاء الله وجيه وكان وجيبا يعني مختصر قليل الحروف والكلمات لكنه غزير المعاني والعبر والعبار قد أوجد وأبدع فلا تقوى إلا بعمل اللي يعني يريد أن يصنع أقل ويتأكد من كونه كذلك يلاقي مش يكون فقط بالقدر كثير لا يكون بالقلب لا لأن الله ينظر يعني لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم زيد وأعمالكم مش يقول كقول مرجع لا المهم فلا بد قال فلا تقوى الا بعمل ايش قال ان تعمل بطاعه الله واجتناب عمل كذلك في ترك واجتناب والكف عن المعاصي والمحارم اي المحرمات وسائر المخالفات والسيئات قال فلا تقوى الا بعمل ولا عمل إلا بمعنى لا يكون العمل صحيحا إلا إذا كان ولا يكون معتبرا إلا إذا كان هكذا يعني إذا متأكد من جنس العمل صنع هذا العمل عمل صالح لأن الله أمر بالأعمال الصالحة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليعمل عملا صالحا إلا إذا كان لهذا قال يعني بين خلق ولا إلا ولا عمل إلا بتروي من العلم والاتباع من العلم والاتباع العلم هو تنظر أدركت الشيء على حقيقته وعلمت الشيء على ماهيته وكله يعني أدركته إدراكا صحيحا جازما على ما هو عليه هذا علم يقول فلان عالم يعرف المسألة على حقيقتها فلان عالم يدرك أدرك القضية إدراكا صحيحا على ماهيتها وكلها وجنسها وحيها فيعرف هذا زيد والاتباع أن تكون طريقة ما شاء الله حتى في الدين لابد أنك تكون سائرا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان عليه أصحابه لأن بمعرفتنا وموافقتنا لما كان عليه هديه وما كان عليه هؤلاء أصحابه صلى الله عليهم هؤلاء هم الطريق وهم القنطرة وهم المرقاة وهم القمرات الدالة على حسن الموافقة من وافق الصحابة في علمهم وعملهم ودعوتهم ومنهجهم وافق النبي صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما قال ابن مسعود من كان منكم مداشيا او من كان منكم مستنا فليستنى بمن مات من كان منكم مداشيا فليتاكد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا ابر هذه امه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واحسن حالا واحسن هاديا واصلح حالا هم اختاروا الله سبحانه وتعالى في خيرات دينه وصحبه نبيه وكانوا على الصراط المستقيم الى ان ترفع عرفه لهم قدرهم ولهذا كما كانوا يقولون كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها يعني اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم نبتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدي المهم باختصار فينبغي قالوا إن بعلم يعني ولا عمل إلا بقرار من العلم والاتباع ثم متبع غير مبتدئ والفرق بين الاتباع والاتباع ولا ينفع ذلك اي كل ذلك الا بالاخلاص واذا اردتم ان ينفعكم هذا كله فاخلصوا معنى كان جعل التقوى قائمه على اركان اركان التقوى العلم والعمل والاتباع والاخلاص في هذا عباد الله فينبغي ان ننظر هذه الدينه بان تقوى الله سبحانه وتعالى أوصى الله بها الأولين والآخرين وجعلها ميزان الأعمال وبرهان على صلاح الأعمال وأساس لإقامة وتحقيق الأعمال. حتى تذكرون قصة ابن آدم تذكرون لما قرب قربانا فتقبل بحبيبنا ولم يتقبل من الآخر فقال غير المتقبل منه حسدا يحسد المتقبل منه قال لأقتلنك أنت محظور وأنت كذا خلاص أنا أقتلك. ذكره بشيء كأنه قال هذا ليس من اتقاء نفسي إنما أنت الذي أخللت وأخللت وتركت استحضار التقوى عند طاعتك وهذا القربان الذي قربته وهذه الطاعة والقربة التي أبديتها لتتقرب بها إلى الله. فقال ما بنام ذكره عباد الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. ذكر كم نجي أنت نسيت قاعدة وهي ألا تعلم أنسيت بأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. وهذا نجده في آيات كثيرة. اذكروا مثلا الأضحية وشروطها وأحكامها وكل ما يتعلق بها من براءتهم للعيوب والوقت الذي وقته الشارع لا ينبغي أن يسبق وأن يقدمها الإنسان قبل ذلك إلى ذلك من أحكامها وحتى الأضحية قبل أن يستقبل ذلك اليوم قبله بأيام بل في أول يوم من أيام ذي الحجة يهيئ نفسه لتلك الأضحية بأن لا يمس من شعره وأن لا يأخذ كذلك من ظفره شيء إذا رأيت هلالا ذي الحجة وأراد حلفا يضحي. تعرفون هذا؟ مع ذلك انظروا إلى قوله تعالى وتأملوا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هكذا إذا يعرف الإنسان ونظر لأهمية التقوى وعظمة منزلتها وعلو شأنها وعظم قدرها جعلها الله في أعظم ركن وعضو من أعضاء الإنسان ألا وهو القلب. التقوى جعل الله تعالى محلها ومكانها القلب. الحديث عن كل حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صاحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا من الشاعر الذي صرف كما من حديث أبي هريرة كما عند مسلم وغيره لما قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاثا صلى الله عليه وسلم. بقية الخطبة بعد حين الحمد لله رب العالمين. يعني الإخوان يتقدموا يعني عندما يتقدموا إلى الأمام حتى يشتغل الإخوان في الدخول فذكرنا إذا عباد الله هذه التقوى وعلم شأنها وعلو مكانتها يعني وما يدل على حاجة الإنسان إليها صراحة. فينبغي أن نعلم بأن التقوى تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. ثمرات التقوى عديدة وآثارها متعددة متعدية متنوعة ومختلفة. سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما أمر تكليف عظيم إلا وترى بكذلك الآثار ذلك الأمر العظيم بوجه عميم ما شاء الله خير كبير. لهذا أولا ينبغي أن يعلم التقي بأن الله أي المتقي هذا المتصف بالتقوى والمتزن بآداب التقوى والمستجمع بحقيقة التقوى وخصائصها وحدوثها يعلم بأن هذه التقوى تنفعه في الدنيا والآخرة. أولاً يعلم بأن هذا المتقي يجعل الله له نوراً يمشي به. خلاص إذا أظلمت الدنيا فالله يهديه. نعم يخرجه من الظلمات إلى النور. نعم. يعني يجعل له قرآنا قد تتداخل وتتشابه الأشياء فلا يدري السبيل أو يفسر الفارق والسبيل والدليل للتفرقة بين كلا وكلا فيعلم بأن الله سبحانه وتعالى يهديه لأنه يستقيم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي علم أصحابه وعلم أمته هذه الأشياء من بينها الوصية الجامعة والتعليم العام والهام الذي علمه والكلمات التي أسمعها عبد الله بن عباس وهو غلام يومئذ كما في سورة الكريم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية إذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إليه في الرخاء في الساعة في الرخاء وما شاء الله هو الأمان والشعر وما إلى ذلك فإذا ضاقت عليك الدنيا وألمت وأخاطت بك المصاعب يعني ممكن أن تلجأ إلى الله الله يهديك تسأل الله الله يعطيك لأنك استجبت أولا. أما الذي لم يستجب فهل يستجاب له؟ قال عليه الصلاة والسلام أعطيك مثالين فقط باختصار. المثال الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يثير الصفر. كيف كان حال هذا الرجل لما كان صحيح ولما كان في سعة من أمره والرخاء والهنا وكل شيء حرام؟ يا رب الرجال يقول هكذا مثلا حرام لو استغفر الله أعوذ بالله. يا رب الرضا يقول ولكن هذا لكن ولله. يا رب المعاملات المحرمة وفعل المعاصي واختلاف السيئات وتجاوز الحدود ونقض العهود الخطير لنمسكين يظن حد المسكين للأسف كما قال الله بل يريد الإنسان لينظر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا غرق البصر وخطف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المطر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطير الصفر يمد يديه كما قبل أن يرى بمعنى خلاص لا ملجأ ولا ملجأ ليس له ما ينجيه وليس له ما يلجأ إليه إلا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا رسول الله لست ترحمه من حرام هذا من كان يأكل الحرام ولا يبالي ومن ترضى من حرام كان يشرب الحرام ولا يبالي ومن تقوى من حق ولبسه حرام مطعمه حرام مشربه حرام لبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ التقي استجاب فقط استجاب. لماذا جعلت الثمرات التقوى والاختصار؟ جعل كذلك ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فكم امرك فقط يعني صعب عليك فاتق الله من خاف يسر الله يسر يجعله. ومن يتق الله يكفر عنه من سيئاته ويعظم له اجرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك عباد الله من ثمرات الصدقات كثيره، انا اذكر ثلاثه فقط حتى اربعه. وكذلك نقول بان التقية كذلك يا عباد الله. انا اعرف ان التقوى فيه يكفر الله عنه السيئات ويرفع له الدرجات ويثبت له من الحسنات، والله سبحانه وتعالى يجعله سببا في حل المعضلات والمشكلات وهدايته من المتاهات، يعني فيها قوانين كثيره ان شاء الله. كذلك يوم الصراط، انتم شايفين الصراط ادق من الشعر حديث الناس كلهم يمرون عليه، كل الناس ويقولون بقدر اعمالهم ان شاء الله صراحه فيهم كلمه كبيره يتحسن ان شاء الله، الى ان يقول الذين يقعون في جهنم والعياذ بالله. فلا يتكلموا وعلى جنبتي اشتراك في التلاميذ في كتب السعاده. يعني ولا يتكلم حينئذ الا الانبياء، يقول اللهم سلم سلم سلم بشده الهول والحرب. ربنا قال يعني بمعنى كنا مرة الصراط كما قال الله سبحانه وتعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حقا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. هل مره كما يروي يعني وكيع في كتابه الزهد اثر عن عبد الله بن رواحه ان مره قال هذا السائل قال انا لا تكون لما قتلت لا يدركك الا واردها كان على راسك حسن المقضيه ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها ومن شدة البكاء حتى البكاء قبل أن يبكي. فسئل ما يبكيك يا عبد الله؟ سبب البكاء. قال علمت أنني وارد الصراط. أعلمت أنني سألت الصراط. ولكن إذا أدري إن كنت صابرا عن أجل الناجين أم من الهالكين. فبكت خوفا على نفسي. لهذا كذلك حتى العلاء بل العلاقات والضوابط والأواصر اللي تسمع بين الناس. في محبة، في أخوة بين الناس، في ما شاء الله وحدة واجتماع بين الناس، في روابط وتضامن وتكافؤ بين الناس. هذه كلها يوم القيامة خلاص ما تنسى إلا اللي يكون قائم على تقوى الله. أنتم شايفين يوم القيامة يا عباد الله تعلمون بأن يوم القيامة حتى كل واحد منا كما قيل لأحد الصالحين: هل يذكر الواحد منكم أحدا أو هل يذكر الواحد منكم أهله يوم القيامة؟ قال في ثلاثة مسألات لا يذكر الواحد من واحد إلا لا يذكر إلا من واحد، لأنه الهم نفسه فقط في مجال قوله تعالى: إذا جاء الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وحكم إذا أما منكم قائم على تقوى الله شيء، شوفوا المحبة اللي قائمة على تقوى الله تنفعك في الدنيا وفي الآخرة. المتحابون في الله الذين أقاموا هذه العلاقة الجامعة والرابطة الجامعة بينهما لوجه الله وعلى دينه وشريعة وطاعته يوم القيامة تفرحهم من بين ذلك ولو الانتصار فرحون ولو الانتصار كما ذكر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري ومسلم: سبعه يظلهم الله في يوم لا ظل الا قال رجلان تحابا فيما اجتمع عليه الدافع. لذلك قال سبحانه وتعالى: هل اخذ به يومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقين. إلا المتقين ما شاء الله ليسوا أعداء لبعضهم، إنما بالعكس تنفعهم هذه القوة وهذه المحبة الكائنة بينهم في الدنيا، وكذلك يذوقون ويؤتون وينعمون وينتفعون بفائدتها وثمرتها يوم القيامة. هذه كلمة مختصرة في الحقيقة أيها الإخوان مجملة عن حقيقة التقوى وأهمية التقوى وحقها كذلك وحاجة الإنسان إليها وطلبتها كذلك في الدنيا والآخرة. فالله نسأل أن يرزقنا التقوى وأن يذيقنا حلاوة التقوى وأن يجعلنا وأن يجعل حياتنا قائمة على التقوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.